لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أنواع الشفاعة الثابتة في الكتاب والسنة. ذكرنا أن الشفاعة الثابتة في الكتاب هي شفاعة بإذن من الله عز وجل أن للشافع وفي المشفوع فيه، وبعد أن يستأذن الشافع، وحقيقتها أن الله يغفر لأهل التوحيد والإخلاص عن طريق دعاء الشافع ليري الناس مكانته ومنزلته ويكرمه بذلك. وأما الشفاعة المنفية فهي الشفاعة الشركية، شفاعة التي يعتقدها المشركون أنها بغير إذن من الله، وكذلك الشفاعة في من لم يأذن الله، ولمن لم يأذن الله له أن يشفع. أما الأنواع الثابتة فمنها الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي الشفاعة في الإراحة من هول الموقف، وهي التي يتراجع عنها الأنبياء واحدا بعد واحد: آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا لها أنا لها. ثم يشفع صلى الله عليه وسلم في أن يأتي الله عز وجل ليفصل بين عباده ويريحهم من هول الموقف، وهم واقفون في أرض المحشر، مؤمنهم وكافرهم وبرهم وفاجرهم، في حر شمس دانية من الرؤوس قدر ميل، فهم يحتاجون أن يفصل الله بينهم حتى يمروا بعد ذلك على الصراط وتوزن أعمالهم ويؤتوا كتبهم. الشفاعة الثانية في استفتاح باب الجنة، أيضا هي خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم خاصة في بداية الاستفتاح عشان نكون يعني أكثر دقة. الذي يقول أنا لها وتراجع عنها الأنبياء هي البدء في البدء في استفتاح باب الجنة، أنه أول من يقرأ باب الجنة. أما أن في أنبياء سيشفعون، عايز يقول أنا أول شافع في الجنة. أول دي معناه أن في شفعاء إيه آخر، بس لابد الرسول يشفع إيه أولا، ولابد أن هو يستفتح الباب أولا ويفتح له أولا. قال نقول: فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ بحلقة باب الجنة ويسأله الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. قال فيقول: بك أمرت ألا لا أفتح لأحد قبلك. كل اللي رآهم الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة دي أرواح المؤمنين، رب اليتامى دي رأى روحها في الجنة قبل دخول الجنة يوم القيامة، ولا وزي ما رأى سمع قعرنا علي بلال في الجنة الخشخشة، نعم سمع خشخشته في الجنة، هذا يكون في برزخه. أما إن الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما يدخل الجنة فهذا لا شك في ذلك: أمرت أن لا أفتح لأحد قبله. فهو صلى الله عليه وسلم أول من يستفتح باب الجنة، فيذهب أولا فيسجد تحت العرش فيقول الله عز وجل: يا محمد ارفع رأسك سل تعطى واشفع تشفع. فأرفع رأسي فأقول: أمتي يا رب، أمتي يا رب، أمتي يا رب. فيقال: يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. متفق عليه. والرواية دي هي الدليل على النوع الثالث الخاص بالرسول صلى الله عليه وسلم في أقوام من أمته، الشفاعة في دخول أقوام من الأمة الجنة بغير حساب، يدخلون من الباب الأيمن لا يدخل غيرهم، وهم شركاء الناس في باقي الأبواب الثمانية، وهي للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول: يا محمد أدخل. إلى مين هيدخلهم؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. هؤلاء القوم صفاتهم أنهم لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون ولا ربهم يتوكلون كما ثبت في الحديث الصحيح. ومنها الشفاعة على الصراط، وهي الشفاعة الخاصة بالرسل. قال صلى الله عليه وسلم عند ذكر المرور على الصراط: ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، وكلام الرسل يومئذ اللهم سلم سلم، متفق عليه. هذه الشفاعة لمن استحق دخول النار أن لا يدخلها، لأنه لو كان ينجو من غير هذه الشفاعة أي بحسناته التي رجحت لنجا، ولا يعني لم يحتج إلى تلك الشفاعة، سلم دون شفاعة الرسل، لكنها لم ترجح فاستحق دخول النار، وإنما ينجو بدعاء الرسل يا رب سلم سلم، فبدلا من أن يقع في النار يسلم. النوع الخامس الشفاعة في خروج عصاة الموحدين من النار، وهي للأنبياء والملائكة والمؤمنين الصالحين، ثم يخرج أرحم الراحمين أقواما من النار ويدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه ممن يقول لا إله إلا الله. والأحاديث في هذا النوع متواترة، والذي ينكرها ضال مضل. هو ده النوع اللي دخلت قضية الشفاعة في مسائل الوعد والوعيد والإيمان والكفر بسببه، يعني هو ده النوع اللي المسألة دي ان في الشفاعة من رحمه من هؤلاء الموقف، المعتزلة لا ينكرونها والخوارج لا ينكرونها، وكلام في استدعاء بالجنة ويحملوا الشفاعات الثابتة عليها، موقع المنازعة مع المرجئة ومع الخوارج والمعتزلة مع الوعيدية والمرجئة هو في هذا الباب، هو النوع ده، لان في الباب دخول عصاة موحدين النار وخروجهم منها، والاتنين بينكروا الكلام ده، الوعيدية بيقولوا لا اللي يخش ما يطلعش وعصاة الموحدين هيخلدوا في النار، والمرجئة بيقولوا برضه اللي يخش ما يطلعش بس مش هيخشها الا الكفار فقط، ما فيش عصاة موحدين هيخشوا النار. في هذا النوع كانت المعركة بين أهل السنة وبين الخوارج والمعتزلة، حيث اتفق الخوارج والمعتزلة على أن من دخل النار لا يخرج منها أبدا، فحكموا بخلود مرتكب الكبيرة في النار مع الكفار أبدا، وإن اختلفوا في تسميته، فسمته الخوارج كافرا في الدنيا والآخرة، وسمته المعتزلة فاسقا في الدنيا كافرا في الآخرة، أو في منزلة بين المنزلتين، والصح متقال عليها في منزلة بين المنزلتين مخلد في النار، صلحوها دي سبق قلم. سمته المعتزلة فاسقا في الدنيا في منزلة بين يعني هو في منزلة بين المنزلتين مخلد في النار، مش كافر في الآخرة، مخلد في النار في الآخرة. عن أبي سعيد الخدري أن ناسا، دليلها يعني حديث بقى دليل الشفاعة دي، عن أبي سعيد الخدري أن ناسا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة صحوا ليس معها سحاب؟ أو هل تضارون، هل يصيبكم ضرر؟ تضارون، هل يصيبكم ضير؟ هل تضارون؟ قال وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس فيها سحاب، ليس في السماء سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال ما تضارون في رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما، إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن تتبع كل أمة بما كانت تعبد، يتبع كل أمة ما كانت تعبد، فلا يبقى أحد ممن كان يعبد غير الله سبحانه من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار، أو إلا تساقطوا في النار. هي إلا لو هي يتساقطون يبقى يتساقطون، وإذا كانت تساقطوا يبقى من غيره، وهي صح إلا تساقطوا في النار، حتى إذا لم يبقى إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر وغبر أهل الكتاب، أي بقايا أهل الكتاب، فيدعى اليهود فيقال لهم ماذا كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد عزير ابن الله. حاجة صعبة أوي. فيقال كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، فماذا تبغون؟ قالوا عطشنا يا ربنا فاسقنا، فيشار إليهم ألا تردون، فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضا، يحطم مش يحطم، فيتساقطون في النار، نعوذ بالله من النار. ثم يدعى النصارى فيقال لهم ماذا كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد المسيح ابن الله. فيقال كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. فيقال لهم ماذا تبغون؟ فيقولون عطشنا يا ربنا فاسقنا. قال فيشار إليهم ألا تردون؟ فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضا. فيتساقطون في النار، حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله تعالى من بر وفاجر، أتاهم رب العالمين سبحانه في أدنى صورة من التي رأوه فيها، بدليل أنهم رأوه مرة قبلها في عرصات الموقف، في عرصات القيامة، قبل أن تفترق الأمم. الافتراق أوله لتتبع كل أمة ما كانت تعبد. قال فما تنتظرون تتبع كل أمة ما كانت تعبد؟ قالوا يا ربنا فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم. فيقول أنا ربكم ولم نصاحبهم. فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك لا نشرك بالله شيئا، مرتين أو ثلاثة، لأنه أتاهم في صورة غير صورته التي يعرفون، غير صورته التي رأوه فيها أول مرة. قال حتى إن بعضهم لا يكاد أن ينقلب. أنا فارقنا الناس أفقر ما كنا إليهم، يعني لما كنا محتاجين لهم خلفناهم وفرقناهم، يبقى دلوقتي يعني مش معهم وإحنا لا نحتاجهم، بل صحبتهم تؤدي إلى النار. يعني بتوسلوا إلى الله بأننا خالفنا الناس عندما كنا نحتاج إليهم. هذا من أفضل الأعمال، أن تخالف الناس في الحق، أن تكون غريبا فتتوسل إلى الله بذلك فيستجيب الله لك يوم القيامة، تكون من أهل الإيمان. قال فيقول هل بينكم وبينه آية تعرفونه بها؟ فيقولون نعم. فيكشف عن ساق، في رواية البخاري فيكشف الله عن ساقه، فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود، ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة، كلما أراد أن يسجد خر على قفاه، ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة، فقال أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا. ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة. هو ده اللفظ اللي فيه شفاعة ليه؟ على الصراط. أما الشفاعة التانية بعدها بقى. قال ويقولون اللهم سلم سلم، يقولون أي الرسل كما في الحديث الآخر. قيل يا رسول الله ما الجسر؟ قال دحض مزلة. ها؟ الجسر دحض مزلة. ما الجسر يعني ما صفته؟ لأن الجسر معنى مفهوم، ولكن دحض معنى تدحض فيه الأقدام، مزلة تزل فيه الأقدام، تأكيد معنوي له كلاليب وخطاطيف وحسكة، كل حسكة شجرة ذات شوك، وخطاطيف كلاليب يعني خطاطيف أيضا لكن متفاوتة في شكلها وأحجامها. قال وحسكة تكون بنجد فيها شويكة، يقال لها السعدان. فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجود الخيل والركاب للإبل، فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في جهنم، حتى إذا خلص المؤمنون من النار